المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب العتق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق مسلمة أو كافرة، وهو من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وقد ورد الحث عليه، وأنه يعتق بكل عضو منه عضو من المعتق من النار. وقد يجب العتق مثلا في الكفارات، ككفارة الظهار والقتل والوطئ في نهار رمضان، وكذلك يجب بالنذر كغيره من القرب. ويقع العتق بأحد ثلاثة أشياء: إما بالقول كقوله أنت حر أو عتيق ونحوه ولو كان هازلا، لأن العتق كالطلاق جده جد وهزله جد، فمتى أتي بالقول الصريح وقع العتق. الثاني الملك، فإذا اشترى الإنسان ذا رحمه المحرم منه بالنسب عتق عليه بمجرد الشراء، كأبيه وأمه وأخيه وأخته وخاله وخالته وعمه وعمته، أي الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم عليه نكاحه بالنسب. ويخرج بقولنا بالنسب الذي يحرم بالصهر أو بالرضاع، فلا يعتق عليه بمجرد ملكه. ويسن شراء ذي رحمه لعتقه لأنه بر وصلة، ويجب إذا وجد أباه أو أمه يباع وهو قادر على شرائه أن يشتريه ليخلصه من الرق، لأن برهما واجب، وهذا من أعظم البر. الثالث مما يحصل به العتق الفعل، فإذا مثل بعبده عتق عليه بمجرد فعله، والتمثيل مثل أن يقطع منه عضوا كيده أو رجله أو إصبعه، أو يخرق عضوا من أعضائه بسكين أو سهم ونحوه، ولو برئ من ذلك ولو كان ذلك خطأ. وأما الشيء اليسير الذي لا يعد مثلة فلا يعتق به، كالشجة اليسيرة ونحوها، وليس من هذا القسم إيلاد الأمة، لأنها لا تعتق بمجرد الإيلاد، بل بموت السيد فتعتق بكلا الأمرين، موت السيد وولادتها. الحادي عشر والأربعمائة. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ومن أنواع العتق عتق السراية، كما ذكره بقوله في حديث ابن عمر: من أعتق شركا له في عبد، أي ولو قليلا كجزء من 100 جزء، لأن قوله شركا نكرة في سياق الشرط فتعم، وقوله فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، أي بقدر ما يستحق، فلا يزيد ولا ينقص عما يستحق وقت العتق. وقوله فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا أي إن لم يكن له مال، فقد عتق منه ما عتق، أي يكون مبعضا، وإن كان له مال لا يسع قيمة جميع العبد عتق منه بقدر ما عنده من المال، وغرم ذلك لشركائه لأنه أتلفه عليهم. والشارع له تشوف إلى تكميل الحرية، وهذا أصل في ضمان المتلفات، فإن من أتلف مال غيره ضمنه إن كان مثليا بمثله، وإلا فقيمته وقت إتلافه. ويفهم من هذا أنه لو أعتق بعض مملوكه كيده أو رجله أو جزء مشاع منه كنصف وثلث وعشر ونحوه عتق جميعه، لأنه إذا كان يجب عليه تكميل عتقه إذا كان لغيره ويسري إلى جميعه، فسرايته إذا كان كله له من باب أولى. فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق، والعبرة بالغنى والفقر زمن الاعتاق، فلو كان فقيرا وقت عتق نصيبه ثم وجد مالا بعد ذلك لم يجب عليه تخليصه، ويبقى العبد مبعضا، وهل يستسعى لتكميل عتقه أم لا؟ أما المشهور من المذهب لا يجب استسعاؤه وإن استسعي فحسن، والرواية الثانية يجب أن يستسعى لتخليص باقيه من الرق، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام.